أو نصرانية محرفة فنقول لهم إن الإسلام هو الدين الذي اختاره الله لنفسه ولا يقبل دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد اصطف الأنبياء كلهم أجمعون خلفه وارتضوه إماما ولما عرج به إلى السماوات العلا كانوا جميعا به مرحبين كلهم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم عليهما السلام فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الدرس الثاني أيها المسلمون عباد الله أن الدعاة إلى الله عز وجل ما ينبغي أن تأخذهم في الله لومة لائم، واجب عليهم أن يصدعوا بالحق الذي علموه، رضي من رضي وسخط من سخط، صدق من صدق وكذب من كذب. نبينا عليه الصلاة والسلام لما رجع من تلك الرحلة العلوية المباركة قبل أن ينبلج الفجر كان أول من لقيه أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، فسألته أين ذهبت يا رسول الله، فحكى لها ما كان بأنه قد أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه كان راكبا دابة يقال لها البراق فصلى بالأنبياء إماما ثم أتي بالمعراج فعرج به إلى السماوات العلا إلى أن بلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذه المرأة تسمع كلاما غريبا على سمعها لكنها مؤمنة مصدقة، فلما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله لا تحدث الناس فيكذبوك، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده لأحدثنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بأن يحدثهم بهذه الأخبار الغرائب وتلك المعجزات القاهرات، وهو يعلم صلوات ربي وسلامه عليه أن ناسا سيصدقون وناسا سيكذبون، بل إن ناسا سيتخذون من هذه الحادثة مطعنا في صدق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يبالي. الدرس الثالث أيها المسلمون عباد الله أن معية الله لأنبيائه وأوليائه معية خاصة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدو الله أبو جهل وقال له يا محمد هل من جديد، فأخبره عليه الصلاة والسلام بالذي كان، قال له متحديا أرأيت لو دعوت لك الناس أتحدثهم بالذي حدثتنيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بلى. فدعا الناس فاجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حدثهم برحلة الإسراء صار القوم ما بين مصفق ومصفر وواضع يديه على رأسه، ثم لما أفاقوا من سكرتهم قال قائلهم يا محمد إن كنت صادقا صف لي بيت المقدس فإني قد أتيته. هذا اختبار عملي لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي بيت المقدس فإني قد أتيته. يقول عليه الصلاة والسلام فأخذني من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، ثم جل الله لي بيت المقدس فجعلت أصفه لهم بابا بابا، كأنه أمام النبي عليه الصلاة والسلام في شاشة معروضا أمامه يصفه بابا بابا. فنظر القوم بعضهم إلى بعض ثم قالوا أما الوصف فقد أصاب. الله جل جلاله كان مع نبيه صلى الله عليه وسلم مسددا ومؤيدا وناصرا وظهيرا. رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله أن الرجال الصادقين والنساء الصادقات إيمانهم لا يتزلزل، إيمانهم كالجبال الرواسي. فإن كفار قريش أسرعوا إلى أبي بكر، قال: أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يزعمون أنه قد خرج من مسجدنا حتى أتى مسجد إلياء وعاد من ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: تعال واسمع منه. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: إن قال فقد صدق، فإني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو نهار. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو يقول له: صدقت صدقت صدقت. قال له: وأنت يا أبا بكر الصديق؟ قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. ثم خامس هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ناصحا أمينا، حدثنا بما رأى صلوات ربه وسلامه عليه من نعيم أهل الجنة في الجنة، وحدثنا بالذي رأى من عذاب أهل النار في النار، من أجل أن نحذر من سلوك يؤدي بنا إلى النار، ونحرص على سلوك يقودنا إلى الجنة. ثم سادس هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. كل فريضة كان الوحي ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك واسطة بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو جبريل عليه السلام. إلا الصلاة، فإن الله جل جلاله استدعى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وافترض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، ولم يزل صلوات ربي وسلامه عليه يراجع ربه ويسأله التخفيف، فحطها 5 5 حتى بلغت 5 صلوات. فأشار عليه موسى عليه السلام وكان في السماء السادسة بأن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد راجعت ربي حتى استحييت. فكلمه ربه، قال له: يا محمد، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، نؤديها 5 ويكتب الله لنا أجر 50 صلاة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فمن أعظم دروس الإسراء والمعراج أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة بيتا معمورا يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. 70,000 طافوا بالأمس، غير 70,000 الذين طافوا اليوم، غير 70,000 الذين سيطوفون غدا. وفي هذا دلالتان أيها المسلمون عباد الله. الدلالة الأولى أن ربنا جل جلاله ما يعلم جنوده إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو،